بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اللامية: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وارد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل: والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين منهجه في باب أسماء الله وصفاته، وهو ذكر هنا الصفات ولكنها مستلزمة للأسماء، فالله جل وعلا له أسماء وصفات يجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يثبتها لله جل وعلا. كل ما جاء في كتاب الله أو ثبت في السنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته يجب على المؤمن أن يثبتها من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، فيثبت الاسم ويثبت الصفة من غير أن يحرف في دلالتها، فيقول مثلا: وجاء ربك، أي جاء أمر ربك، ولا يمثل صفات الله بصفات خلقه فيقول: يجيء الله كما يجيء أحدنا، أو يستوي الله جل وعلا كما يستوي أحدنا على السرير أو على الكرسي، ولا يعطل النص عن دلالته فيقول: استولى بمعنى استولى، فيعطل دلالة الاستواء مع تحريفه له إلى الاستيلاء، ولا تكييف ولا يكيف، لا يتكلم على الكيفية، يعلم أن صفات الله جل وعلا لها كيفية لا يعلمها إلا هو جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يماثله أحد أو يشابهه أحد، ولكن ليس ذلك أنه لا صفات له. ولهذا قال بعدها مباشرة: وهو السميع البصير، فهو سميع جل وعلا يسمع كل شيء، وهو بصير جل وعلا يبصر كل شيء، لكن ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يقاس على أحد، ومهما يقع في بالك فالله جل وعلا فوق ذلك. ولهذا لما جاء رجل من أهل البدع إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله في زمانه، فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك فترة حتى علته الرحضاء العرق، وتصبب عرقا من هذا السؤال الخطير، فأجاب بجواب عليه نور النبوة، وهو قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم، لأنه ورد في 7 آيات من كتاب الله: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، والإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء واجب لأنه جاء في كتاب الله والله أخبر عنه، ومن أصدق من الله قيلا. قال والسؤال عنه يعني على الكيفية. قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف غير معقول، والكيف غير معقول وجاء عنه والكيف مجهول، لكن التعبير بالكيف غير معقول أولى. لماذا؟ لأنه يدل على أن له كيف لكن نحن لا نعقله. لصفات الله كيف لكن نحن لا نعقلها ولا ندركها. قال والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيف، كيف استوى ربنا، كيف يد ربنا، كيف يجيء ربنا، هذا بدعة، لأن هذا الذي يسأل أحد رجلين، إما أنه منكر ويريد أن يعجز صاحب السنة، وإما أنه مشبه وقع في نفسه التشبيه فأراد كيف يجيء. لهذا يا أخوان يجب على المسلم أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته الله جل وعلا في كتابه أو صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف للنص ولا تمثيل لا يمثله بصفات المخلوقين، ومن غير تعطيل للنصوص ومن غير تكييف لها، وبهذا ينجو المسلم. ولهذا قال هنا وجميع آيات الصفات أقرها أمرها، جميع آيات الصفات التي وردت في كتاب الله أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها كما جاءت. ومعنى أمرها يعني أجريها على ظاهرها مع إثبات ألفاظها ومعانيها، هذا معنى أمرها كما جاء عن الأوزاعي رحمه الله، والأوزاعي متوفى سنة 157 هجري، يقول أجمع السلف على إمرار الصفات كما جاءت. وهكذا جاء عن مكحول وعن الزهري وعن مالك بن أنس وعن سفيان الثوري وعن الليث بن سعد، كلهم جاء عنهم أمروها كما جاءت. فمعنى إمرارها هنا يعني إجراؤها على ظاهرها وعلى ما دلت عليه من معاني. أمروها مثل ما جاءت، جاءك في القرآن بل يداه مبسوطتان، أمرها بأن له يدان حقيقتان وأنهما مبسوطتان سحاء الليل والنهار، ينفق بالليل والنهار على خلقه وعباده جل وعلا. وليس معنى قولهم هنا أمرها كما جاءت كما فهمت المفوضة، فإن هناك طائفة تسمى المفوضة، وحينما يقول أمرها كما جاءت يقصدون ائتوا بالنص من غير أن تعتقدوا له معنى، وهذا مذهب خطير، كأنه يقول هذه الغاز أو عبارات غير مفهومة قولوها أمرها كما جاءت، هذا هو التوفيض. وأما أهل السنة والجماعة يقول أمرها كما جاءت يعني مثل ما جاءت، يعني مثل ما جاءت، لأنه ما من كلام إلا له لفظ وله معنى. أي إنسان ولله المثل الأعلى يتكلم بكلام الآن لابد يكون له معنى. لما يقول حضرت الدرس أو سمعت الدرس له معنى أنه سمع الدرس الذي يلقى. فمعنى قول السلف أمرها كما جاءت يعني أمروها مع إثبات المعنى واللفظ ولا تحرفوها كما حرفها المؤولة. يقول الرحمن على العرش استوى، لا استولى. السلف يقول لا، أمروها كما جاءت استوى. فهذا هو معنى قول المؤلف وهو قول السلف، أمروها كما جاءت، يعني أمر النصوص كما جاءت بذكر الصفة فإثبات الصفة وذكر معناها. فالاستواء له معنى، معنى على واستقر، بل يداه له يدان حقيقيتان، وهو السميع البصير، يسمع ويبصر ويرى، وهو الغفور الرحيم، يغفر الذنوب ويرحم الخلق وغير ذلك. وهذا معنى قولهم أمروها كما جاءت. وكما أشار المؤلف يعني أنه يثبت الصفة ويثبت معناه الذي دل عليه، الذي دلت عليه. وهذا يا أخوان من أعظم ما ينتفع به القلب حينما تعلم أن ربك غفور، فتثبت اللفظ وتثبت المعنى أنه يغفر الذنوب، فيحملك على الطمع في مغفرته وترجوه أن يغفر ذنوبك. إذا علمت أنه الرحمن الرحيم تؤمن بأنه جل وعلا متصف بالرحمة وأنه يرحم خلقه، فيحملك ذلك على حسن الظن به ورجاء رحمته. لما تسمع أنه سميع بصير تؤمن بأنه يسمع وأنه يسمع كل كلام يصدر منك حتى لو كنت خاليا من الناس فتكلمت بكلام فهو يسمعه، ولو كنت في جوف الأرض وهو بصير جل وعلا يراك، ولو كنت في قعر دارك، ولو كنت في أسفل البحر، فيحملك ذلك على أن تراقب ربك فلا تسمعه ما لا يرضى من القول، ولا تعمل عملا لا يرضيه فيبصرك على معصيته ويراك وأنت على معصيته. فهذا هو الواجب على من أراد النجاة، أن يعتقد بالأسماء والصفات فيقر بها ويعمل ويعلم أن لها معنى وهو المعنى الظاهر، ولا يحرف ولا يبدل ولا يغير، لأنه كل من حاد عن الصواب في باب الأسماء والصفات فالذي حمله على هذا والله أعلم هو التشبيه، لأنه لا يعلم من الاستواء في حق المخلوق إلا من يستوي على شيء وهو محتاج إليه. فقال لو قلنا الرحمن عرش استوى لقلنا إن الله محتاج إلى العرش، نقول من قال هذا؟ ليس كمثله شيء، لماذا تقيسه أنت؟ ولهذا الذين نفوا الصفات أو أولوها وحرفوها أو حتى عطلوها قام التشبيه في أذهانهم أولا، ثم أثمر أو أنتج لهم هذا التشبيه التعطيل أو التمثيل أو التحريف. لا يكفيك، الله يقول ليس كمثله شيء، احفظ هذه الآية، هذا المقدار من الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يخطر في بالك أنك تريد تكيف صفة الله جل وعلا، لا يمكن، لا يمكن أن تبلغها عقول بني آدم. فمثلا ولله المثل الأعلى، علم الله محيط بكل شيء ولا يمكن أن يماثله أو يشابهه أحد. أرأيت الناس في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن، كم عددهم؟ عدد كبير، أنت لا تعلم حال الذي وراء الجدار ولا تدري ماذا يقول الآن ولا تدري ماذا في نفسه وما تدري متى يموت ولا ماذا سيعمل هذه الليلة ولا غدا وما هو رزقه وما هو أجله. كذلك لا تعلمه عن نفسك، لا تعلم في ما في نفوس الجالسين، علمنا محدود، لكن ربنا جل وعلا يعلم ذلك كله ولا يلتبس عليه شيء في شيء أبدا. بل قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أذناك ما سمعت هذا الذي في النفس، لسانك ما نطق به، مجرد تفكر في أمر من الأمور الله يعلمه. ولا يثقله علم ما الخلق عليه، ولا يلتبس عليه شيء، ولا يصعب عليه شيء، ولا يشق عليه شيء، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فلماذا يأتي الإنسان يحكم عقله ويقول استوى بمعنى استولى؟ لأن لو قلنا استوى يلزم منه أنه محتاج إلى العرش. لماذا تقيسه على الخلق؟ هو جل وعلا يقول ليس كمثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له سمع وله بصر، ويسمع ويبصر. هذا هو باب النجاة، لأن الله جل وعلا سيسألك ماذا أجبتم المرسلين، بماذا جاءت الرسل؟ جاءوا بالكتب، وجاءك رسولك صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي فيه الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، وجاء ربك ويبقى وجه ربك، إلى غير ذلك. فإياك أن تنزلق في هذه المزالق الخطيرة. والمؤلف رحمه الله قرر هذا، قال وجميع آيات الصفات أمرها. ما ليس معنى إمرارها من غير اعتقاد، ليس معنى كما تقول المفوضة هذه ألغاز ما ندري، كما لو أن تكلم عندنا أعجمي بلغة أعجمية بالإنجليزي مثلا أو بغيرها نقول ما ندري وش يقول لكن خلها تمشي. لا، نمرها يعني بعد أن نؤمن بدلالتها ونثبت معناها ولا نتكلم في كيفها، هذا معنى أمرها كما جاءت. قال حقا، يعني أمرها حقا، معترفا بأنها حق من الله، فأثبت الاسم والصفة وأثبت المعنى الذي دلت عليه حقا كما نقل الطراز الأول. الطراز الأول كما يقول في تاج العروس، قال الطراز هو الشيء الجيد أو الجيد من كل شيء، الطراز هو الجيد من كل شيء. والمراد به السلف الصالح، الطراز الأول الصحابة، فمن جاء بعدهم على طريقتهم، هذا هو الطراز الأول والنمط الأول والفريق الأول، هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ممن جاء بعدهم، ومنهم الأئمة الأربعة أئمة المذاهب الفقهية ومن سار على طريقتهم. إذن نحن في باب الأسماء والصفات نقرها، نمرها ونقر بها ونثبتها على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة النبي وأصحابه ومن جاء بعدهم بإحسان. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. ومن الصفات التي حصل فيها التحريف والتبديل إتيان الله جل وعلا، والله يقول في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قالوا يأتي أمره. سبحان الله، الله جل وعلا لا أحد أحسن منه حديثا ولا أحد أصدق منه قيلا، وهو قال أن يأتيهم الله. لماذا تقول يأتي أمرهم؟ ليش؟ لماذا؟ أشبه عليك على القائلين بأنه إذا كان يأتي معناته مثل المخلوقين، لا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، يأتي إتيانا حقيقيا يليق بكماله وجلاله. ويقول جل وعلا وجاء ربك، يقول جاء أمر ربك، لا، جاء الله حقيقة لفصل القضاء بين الناس، ليس كمثل شيء والسميع البصير. ويبقى وجه ربك، له وجه حقيقي. الرحمن على العرش استوى، استوى حقيقة. السماوات مطويات بيمينه، حقيقة، يطويهن جل وعلا بيمينه، ليس كمثل شيء والسميع البصير. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، نعم، يقبض الأرض حقيقة. نعتقد هذا، ونعتقد ليس كمثل شيء والسميع البصير. نعتقد أن له أصابع، كما جاء في الحديث الذي في البخاري، جاء حبر من أحبار يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد في كتابنا أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع في لفظ والماء على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وتلا هذه الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المخالفون يقول ضحك متعجبا من جرأته على الله، كيف يقول هذا الكلام؟ نقول من يقول هذا؟ لو كان منكرا عليه ما ضحك ولا أنكر عليه، لكنه ضحك مؤيدا له وتلا آية تدل على ذلك، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أو ما قدر الله حق قدره. قال جل وعلا، ثم قال المؤلف، الحقيقة هنا ودنا نضيف بعض الأشياء المهمة في باب الصفات. هناك قواعد، وأنا أوصي بكتاب قيم اسمه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقد أفاد وأجاد في هذا الكتاب. فمن الصفات التي ذكرها، من القواعد التي ذكرها في باب الصفات، أن صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن القواعد أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، وليست كل صفة تتضمن اسم. هناك صفات ما يشتق منها اسم، يريد الله، ليس من أسماء الله المريد، والله يفعل ما يشاء، ليس من أسماء الله الفاعل. وكذلك الصفات تتعلق، بعض الصفات يتعلق بأفعاله، وأفعاله لا حصر لها، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وباب الإخبار عن الله أوسع من ذلك كله. قال ومن الصفات أن صفات الله جل وعلا منها ما هي مثبتة، منها ما هي ثبوتية، ومنها ما هي سلبية. يعني ما معنى الثبوتية؟ يعني تثبت لله، يسمع، يبصر، يرى، يحيي، يميت، تثبت لله. ثبوتية يعني تثبت لله. ومنها سلبية يعني تنفى عن الله. وما ربك بظلام للعبيد. كذلك نفي لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها قوله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، هي تنفى كلها عن الله. ومن القواعد أن الصفات الثبوتية لله جل وعلا كلها صفات مدح وكمال، كل ما يثبت لله من الصفات فهي صفات كمال ومدح. أيضا أن الصفات الثبوتية منها ما هي فعلية ومنها ما هي ذاتية، فمنها صفات تتعلق بذاته دائما ولا تنفك عنه، فهو العليم السميع البصير القدير الحي، هذه ما تنفك عنه. ويقال في وقت من الأوقات هو ليس بقادر ليس بحي، لا، صفات ذاتية ملازمة له لا تنفك عنه. ومنها صفات فعلية يفعلها متى شاء، مثل النزول إلى السماء الدنيا كما في الحديث ينزل ربنا الثلث الآخر كل ليلة. الثبوتية الفعلية يفعلها متى شاء، ينزل يستوي وهكذا. ثم قال المؤلف: وأرد عهدتها إلى نقارها وأصونها عن كل ما يتخيل. أرد عهدتها إلى نقارها، ما أنكر هذه الصفات أثبتها، وأرد العهدة. إذا قيل لي كيف تقول هذا، أقول العهدة على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، أنا ما أقول شيء من قبلي، أنا جاءني هذا في كتاب الله جل وعلا أو نقل لي الرواة الثقات الأثبات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، كما جاء في السنة أن الله يضحك جل وعلا وأنه يعجب. أقول هذه حق، لا يأتي أحد يقول ما دليلك، أقول العهدة أنا أبني على ما جاءني في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعهدة عليهما. وكذلك أنا أعرف أن الأحاديث صحيحة والعهدة على الرواة، لأن الرواة فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، ولا آتي بشيء من قبل نفسي وأصف الله بصفات أو أسميه بأسماء ما ورد في كتاب الله ولا في السنة الصحيحة، فأنا متبع. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أصونها أصون ما وصلني عما يتخيل، هو الظن أو التوهم. بعض الناس يتوهم يظن خطأ لما يعلم أو يسمع وهو معهم، يقول معهم معناته أنه يتوهم أنه معهم، يعني معهم حال في الأرض. قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، لا تفهم خطأ، لابد تفهم اللغة العربية وتنظر كيف فهم الصحابة والتابعون لهم. لا يلزم من المعية المصاحبة الذاتية، هو معهم بعلمه جل وعلا فوق العرش، وهو مع خلقه بعلمه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وهذا تدل عليه لغة العرب. يقول العرب ما زلنا نمشي والقمر معنا، ما يقصد أن القمر نزل من السماء وصار يمشي بينهم، لا، يعني نوره معنا. ويقال فلانة مع فلان زوجة، يعني معه، وقد يكون هو في الشرق وهي في الغرب، فلا يلزم الحلول، فينظر إلى دلالة الكلام، فالله معهم ومعنا بعلمه وسمعه وبصره، لأن معية الله جل وعلا نوعان: معية عامة ومعية خاصة، فهو مع جميع الخلق بعلمه وإحاطته وتدبيره، ومعية خاصة مقتضاها النصر والتأييد، وهذه لأوليائه للأنبياء وأتباعهم. فلا يتوهم الإنسان، وإنما يجري اللفظ على ظاهره وعلى المعنى الذي دل عليه في لغة العرب ومن غيره، ويصون هذه الصفات عن التوهمات، لأنه كل ما يخطر في بالك في حق الله فالله فوق ذلك، كل ما يخطر في بالك فالله فوق ذلك. لا يمكن أن تحيط أو أن تبلغ أو تعلم كيفية الصفة وكنها كما هي، ففيه جانب التسليم، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا. قال: وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني أصون ما وصلني من الصفات عن التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، أصونها عن ذلك، لأن هذه الأمور ما نتجت إلا عن تخيل وتصور باطل ليس كمثل شيء هو السميع البصير. ثم قال الحقيقة نذكر هنا يا أخوان، هنا قاعدة مهمة جدا لك إذا أردت النجاة: قدم النقل دائما، اجعل الكتاب والسنة قبل غيرهما، اجعلهما أمامك، واجعل العقل خادما لهما، لا تقدم العقل على النقل، وهذا هو سبب ضلال كل من ضل في باب الأسماء والصفات وغيرها، سببه تقديم العقل على النقل، فيقدمون العقل، يقول العقل يقول أن الرحمن العرش استوى، كيف يستوي؟ يعني هو محتاج إليه؟ لو سقط العرش؟ نقول: أنت لماذا تحكم عقلك؟ قدم النقل، ما دام الله قال الرحمن العرش استوى قل صدق الله ليس كمثل شيء والسميع البصير. لأن تقديم العقل على النقل يا أخوان ضلال. وأنا أقول أذكر لكم بعض كلام الأئمة، يقول الطحاوي رحمه الله أو قبل الطحاوي، يقول: روى البخاري عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ، فالله أرسل رسوله والنبي بلغنا الكتاب والسنة، ما واجبنا نحن؟ التسليم، سمعنا وأطعنا، صدق الله ورسوله. ويقول الإمام الطحاوي في الطحاوية: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعاني وصحيح الإيمان. ويقول الفخر الرازي في بيان سوء علم الكلام والمنطق وتقديم العقل على النقل، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هيتكلم عن أهل الكلام، هذا الذي جمعوا، والفخر الرازي من أذكياء العالم، ولهذا من الله عليه في آخر حياته رجع إلى السنة ومات عليها. قال ويقول هو أيضا ويقال أنه لأبي المعالي، قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق إليه، يعني إلى الله جل وعلا، طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وذكروا أنه مات وصحيح البخاري على صدره، وأنه رجع عن كل ما كان عليه. يا أخوان، سعيد من وعظ بغيره، والحمد لله. هل طريقة القرآن؟ إذا قال الله شيء صدق الله صدق رسوله، وما كلفنا، لابد عقولنا تفهم وتكيف الشيء ولا ما نقبله. حكمت العقل على النقل؟ لا، أمر المؤمن إذا جاءه قال الله قال رسوله يقول سمعنا وأطعنا، وإن كان لا يعقل المعنى كله، لكن ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، كتاب مبارك. ثم قال الناظم: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وبعض النسخ فيها القرآن لكنها لا تهمز، تقرأ بدون همز. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، ولكن أكثر النسخ الكتاب وهو القرآن. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا يعني هذه كلمة ذم، يذم لمن نبذ الكتاب وراءه، يعني نبذه طرحه وألقاه وراء ظهره وجعل أمامه العقل. وإذا تعارض كتاب الله مع العقل رد كتاب الله وحكم به العقل، قبحا لهذا وذم له. لأن الإمام يجب أن يكون إمامك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل خادمهما يخدمهما ولا تقدمه عليهما. ولهذا ذمه، قال قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. كما في بعض الفرق الكلامية مثلا في كلام الله، مر معنا أن الله يقول قال الله، والنبي يقول ربنا. ولكن بعض الفرق المخالفة للحق كالأشاعرة وغيرهم يقولون إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول الكلام شيء قائم بالنفس، على السنة والجماعة يقول لا، الكلام ما يتكلم به وما ينطق به، هذا هو الكلام. والقرآن كلام الله، يعني تكلم الله به بحرف وصوت حقيقة. فيأتي من يعارض ويقول القرآن عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، ويقول الكلام في القلب ما هو في اللسان. لهذا قالوا حكاية، قالوا والله يتكلم، لكن هذا القرآن هذا حكاية عبارة، ليس هو كلام الله، هذا يعبر به عن كلام الله، فلذلك هو مخلوق. وهذا ضلال، لا، هذا الله تكلم به حقيقة. ولهذا يستدلون على ما يذهبون إليه بقول الأخطل الشاعر النصراني، سبحان الله، يترك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتقد على ضوء بيت قاله شاعر نصراني. ولذلك أيضا لما ينكرون الاستواء يقول استوى بمعنى استولى، كما قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. استوى يعني استولى على العراق، سبحان الله. نصوص الكتاب والسنة يفسرها كلام النصراني ونحوه، والذي يفسر لنا قال الله قال رسوله قبحا لمن جعل الأمر كذلك، وقد أفاد وأجاد. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، لأن الأخطل يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وأصل هذا القول أولا لا يقبل قول هذا النصراني، لأن النصارى محرفون مبدلون، يقولون الله ثالث ثلاثة، ويقولون عيسى ابن الله، فهم محرفون مؤولون، كيف يقبل كلامهم ويستدل به على شرح وتفسير القرآن والسنة؟ هذا أمر. والأمر الثاني أن العلماء الذين نظروا في هذا قالوا هذا البيت مكذوب على الأخطل، لا يوجد في ديوان الأخطل، مكذوب أصلا، ما هو من قوله لو سلمنا، ليس له. قالوا أيضا يلزم منه أن الأخرس متكلم، الأخرس الذي ما يتكلم يلزم أنه متكلم. لماذا؟ لأنه الكلام في الفؤاد، الكلام في القلب، فمدام هذا الأخرس تكلم في قلبه وأراد شيئا هو متكلم، والواقع يقول لا ما يتكلم هذا أخرس. يلزم منه أيضا أن من حدث نفسه في الصلاة في قلبه، في قلبه حدث نفسه شيء، هم يقولون القول قول القلب ما هو قول اللسان، نقول يلزم على هذا أن من حدثته نفسه بالصلاة في شيء بطلت صلاته، لأنه تكلم في صلاته، تكلم في صلاته. أنت تقول الكلام في القلب، صواب أن الكلام في اللسان، والحمد لله لا يصدر في أسماء الله وصفاته بل في الشريعة كلها عن قول فلان وعلان، وإنما هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الذين اتبعوهم بإحسان وحفظ الله بهم دينه. ثم قال المؤلف أو خلص إلى مسألتين مهمتين، قال والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. هنا تكلم على صفتين لله جل وعلا، الأولى صفة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم، فيقول أنا أدين الله بذلك وأعتقد أن المؤمنين يرون ربهم، وأيضا أدين وأعتقد أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا بغير كيف. ما نقول كيف ينزل، والرؤية إثبات الرؤية هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، فنقول الرؤية أما في الدنيا فلا يراه أحد، لا يراه أحد. ولهذا لما سأل موسى الرؤية قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. صح عن بعض السلف أنه تجلى من الله قدر اظفر الإبهام أو السبابة أو الخنصر، شيء يسير ظهر للجبل، فالجبل تدكدك وساخ وسط ودخل وسط الأرض، وموسى مما حصل الجبل أغمي عليه لعظمة الله جل وعلا وضعف بني آدم، فما أحد يستطيع أن يراه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في صحيح مسلم سأله أبو ذر يا رسول الله هل رأيت ربك، في لفظ قال رأيت نورا وفي لفظ قال نور أنا أراه، كيف أراه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ودنا من ربه حتى سمع صريف الأقلام ويتكتب المقادير في مكان وقف جبريل ولم يصل إليه، رأى نور وجه ربه وسبحات وجه ربه ولم يستطع أن يرى وجه ربه، وإنما رأى نور وجه ربه. ولكن في الآخرة أعظم نعيم عند المؤمنين في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، أعظم نعيم وأفضل نعيم. ولهذا جاء في الدعاء الصحيح اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك وحق لهم لأن الأدلة تدل عليه. قال الله جل وعلا في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله. قال ابن عباس ناظرة تنظر إلى وجه ربها، وقال عكرمة تنظر إلى ربها نظرا، وهذا هو مقتضى دلالة اللغة العربية، إذا أدي النظر بإلى فالمراد به الرؤية. قال الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما معنى ينظرون الإبل؟ بأبصارهم يرونها، وكما قال جل وعلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى وهنا قال إلى ربها ناظرة. فإذا عدي نظر بإلى فهو يدل على الرؤية. وقال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في حق الكفار. قال الشافعي هذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم لما أخبر أنه يحجب الكفار عن رؤيته، دل على أن المؤمنين بخلافهم. وكذلك قال جل وعلا الأرائك ينظرون، قال عكرمة تنظر إلى ربها نظرا، وأيضا يدل على رؤية الله جل وعلا قوله في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحسنى، قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، يكشف الحجاب عن وجه حجاب النور فينظرون إليه، قال فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. ما بعد هذا البيان بيان، ولهذا أعظم نعيم كما قال هنا، قال فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ومن هنا أنكرت المعتزلة والخوارج وغيرهم، أنكروا الرؤية وقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويقول الزمخشري صاحب الكشاف، الزمخشري المعتزلي صاحب تفسير الكشاف الذي دس فيه الاعتزال بطريقة خفية جدا، لهذا يحذر من القراءة في هذا الكتاب إلا رجل متمكن في العقيدة، معرفة عقيدة المعتزلة. حتى قال ابن المنير قال استخرجت اعتزالياته بالمناقيش، وقرأت في البحر المحيط لأبي حيان ووجدته استخرج اعتزاليات فاتت مناقيش ابن المنير. ولهذا ماذا قال لما جاء عند قوله لما ذكر الله الجنة وادخال المؤمن الجنة؟ قال ذلك الفوز العظيم. قال أي فوز أعظم من هذا؟ أي فوز أعظم من هذا؟ لو كان الذي يتكلم بهذا رجل من أهل السنة قل صحيح كلامك صحيح، لكن الرجل يريد ينكر الرؤية، أي فوز أعظم من هذا؟ يعني من دخول الجنة؟ نقول أعظم منه النظر إلى وجه الله الكريم. هو أراد يثبت عقيدته بهذه الطريقة. هي يا أخوان ما عند المؤمنين شك ولله الحمد برؤية الله، فيجب أن نعتقد هذا، ونعتقد أن المؤمنين يرون ربهم. ويدل على هذا أيضا من السنة الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة قال إن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون أو تضارون ضبط بهذا وهذا، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليلة 15 أو ليلة 14؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون أو تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني حتى لو كنا في مجلسنا هذا الآن متزاحمون في الجلوس والقمر في وسط السماء، هل يلحقنا ضرر؟ ما أحد يراه يقول أبعد عني حتى أراه، لا كل يراه في مكانه. لو كان والشمس في رابعة النهار ما يلحق الناس ضيم، يرونه بكل وضوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترون ربكم كذلك. وجاء أيضا في حديث جرير بن عبد الله البجلي وحديث متواتر متفق عليه، وفيه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، هي ليلة البدر والتي قبلها، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. والأحاديث أحاديث الرؤية جاءت عن 30 صحابي يا أخوان، 30 صحابي كلهم رووا أحاديث الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ثابتة بالتواتر. ولهذا يقول الناظم لما ذكر بعض أنواع المتواتر، قال الحديث المتواتر، قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين، وهذا بعضه. مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، شفاعة، إثبات الشفاعة، وأن النبيون يشفعون والمؤمنون يشفعون، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، ورؤية، هذا هو محل الشاهد، الرؤية، إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة يوم القيامة، وهذا متواتر. والحوض، إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه لاحقا. إذن هذا مما تواترت به النصوص، فيجب على المؤمن أن يعتقد ذلك. ولهذا المؤلف أو الناظم رحمه الله قال: أن هذا من عقيدتي، أنني أعتقد أن المؤمنين يرون ربهم، يرون حقا ربهم حقيقة، يرونه بأبصارهم وأعينهم، ويقدرهم الله جل وعلا يوم القيامة على رؤيته. وهذا من النعيم، والدليل على كمال حال المؤمنين وقوة أبدانهم وأجسادهم يوم القيامة، يرزقهم الله من القوة ما يكون النظر إلى وجه الله الكريم أحب شيء وأعظم شيء عندهم، يتجلى لهم جل وعلا. واحتج المخالفون بقوله لا تدركه الأبصار، قال: والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هل دليل على نفي الرؤية؟ نقول: أولا، المسلك الصحيح الجمع بين الأدلة وعدم التعارض بينها، فنقول لا تدركه الأبصار كما قالت عائشة وابن عباس وغيرهم، قالوا لا تدركه، لا تحيط به، فهم يرون ربهم لكن لا يحيطون به لعظمته جل وعلا. أنت تقول لا أدرك هذا الجبل، لكن ليس معنى أنك ما ترى، تنظر إليه لكن لا تدركه، يعني لا تحيط به من كل جهة، الجهة الخلفية ما تراها أنت، فمعنى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، فهذه لا تنفي الرؤية، هي تثبت الرؤية لكن تنفي عدم الإحاطة به جل وعلا. ولهذا رؤية الله جل وعلا ثابتة ثبوتا متواترا، جاءت في الكتاب والسنة، فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك، ويسأل الله أن يرزقه النظر إلى وجهه الكريم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الحديث هو حديث صحيح. ثم ذكر المؤلف نزول الله جل وعلا وإثبات أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا أيضا جاءت به السنة الصحيحة المتواترة، والحديث في الصحيحين متفق عليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. ومن ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين متفق عليه، قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهو متواتر كما قال الذهبي. وأيضا مما ثبت في نزول الله جل وعلا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يضيء الفجر. وروى الإمام أحمد بن ماجه الدارمي عن رفاعة بن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من الذي يسألني أعطيه. هذه أحاديث كلها ثابتة يا أخوان متواترة أن الله جل وعلا ينزل. فلماذا بعض الناس بعقله يقول كيف ينزل؟ لأنه شبه وقع في ذهنه التشبيه. يقول الله عز وجل كرسيه وسع السماوات والأرض، الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، السماوات السبع فيه كدراهم سبعة ألقيت في فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فكيف ينزل إلى السماء؟ نقول لا تقول كيف، ليس كمثله شيء والسميع البصير، ما دام قاله الله والله إنه حق على حقيقته. لأن يعني إخوان الإيمان بالأسماء والصفات في جانب من الغيب، والله أثنى على الذين يؤمنون بالغيب لأنهم مصدقون لما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فينزل ربنا جل وعلا الثلث الآخر كل ليلة. هناك شبهات أوردها بعضهم يقول كيف ينزل الثلث الأخير؟ طيب الأربع وعشرين ساعة كلها لابد يكون ثلث الليل الآخر في مكان من الأمكنة، كيف ينزل الثلث الأخير؟ يعني نازل الأربع وعشرين ساعة كلها نازل في الأرض؟ نقول هذا هو التكلف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما دام أخبرنا جل وعلا وثبت عندنا فإن ما نكيفه على ما تعرف عقولنا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله على كل شيء قدير. طيب يقولون إذا نزل إلى سماء الدنيا يخلو منه العرش؟ نقول ليس كمثله شيء والسميع البصير، وإن كان هذه المسألة تكلم فيها السلف الصالح، منهم من قال يخلو من العرش ومنهم من قال لا يخلو منه العرش، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق، فهو ينزل إلى السماء الدنيا وهو فوق العرش، ليس كمثله شيء والسميع البصير، لا تقيسه على معهوداتك، صدق ربك ليس كمثله شيء والسميع البصير جل وعلا. ولكن ما الذي يثمره عندك هذا أو أن تعتقد صحة هذا وأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا الثلث الآخر كل ليلة؟ ويثمر عندك ماذا؟ أن تجتهد وتكون في الثلث الأخير ممن يقوم في هذا الثلث الأخير ويدعو ربه ويسأله قضاء الحاجات، لأن الله نازل في سماء الدنيا ويحث عباده ويحضهم، ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه سؤله، أو كما جاء في الحديث أين أنتم يا أصحاب الحوائج. يقول هناك سنتان ينبغي للمسلم أن يعرفهما في الأذان وتخفى على كثير من الناس، أولهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة الحديث. فأنت تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه جاء الحديث بذلك، جاءت السنة بذلك، فتقول مثل ما يقول المؤذن، وآخر ما يقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، ثم تقول تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، فقلت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الصيغة الإبراهيمية. أو لو قلت اللهم صلي على محمد ثم بعد ذلك تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذا من السنة، هذا مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عند أشهد أن محمد رسول الله الثانية تقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا الدعاء من العلماء والجمهور يقولون تقولها بعد الأذان، يعني بعد أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وانتهيت منها تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. لكن جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التشهد وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والتشهد في الأذان أربع جمل، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، فكان يقول عند آخر تشهد أشهد أن محمد رسول الله الثانية تقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقد ذهب إليه جمع من أهل العلم، منهم شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. الحاصل أن هذه من السنن التي قد تخفى. نعود إلى الكلام على ثمرة الإيمان بنزول الله جل وعلا نزولا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول أيضا أن النزول مثل الاستواء، الإمام مالك ماذا قال في الاستواء؟ قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. نقول النزول معلوم والإيمان به واجب والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، ما دام أخبر أنه ينزل ينزل نزولا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، والله أعلم بكيفيته. نقول من ثمرات الإيمان بالنزول أن الإنسان يستيقظ آخر الليل، وهكذا ينبغي للمؤمن، ولهذا أفضل القيام صلاة الليل والوتر أن تكون آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة تقول أوتر أول الليل وأوسط الليل وانتهى وتره إلى السحر، والسحر هو الجزء هو سدس الليل، السحر سدس الليل، من قبل أذان الفجر يبدأ آخره أذان الفجر وقبله قدر سدس الليل، تقسم الليل على ستة، لو فرضنا أن قسمنا على ستة وطلع عندنا ساعة ونصف مثلا السدس، نقول احسب ساعة ونصف من أذان الفجر قبله، هذا هو وقت السحر، لأن هذا وقت التنزل الإلهي، والله جل وعلا ينادي عباده، هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ أين أنتم يا أصحاب المسائل وأصحاب الحاجات؟ كلنا، هناك من عليه دين، هناك من هو فقير، هناك من يريد هدايته وأن يشرح الله صدره، هناك من يريد صلاح قلبه، صلاح أولاده، صلاح زوجه، يريد أمور كثيرة، كلنا ذلك الرجل عنده مسائل وعنده أمور، أين أنت؟ هذا الوقت أطرق أبواب السماء وأعلم أن وأيقن وأعتقد أن الله يناديك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيبه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ فالإنسان ينبغي له أن يثمر عنده إذا سمع النصوص، يثمر عنده العمل بمقتضاها وما دلت عليه حتى يفوز بذلك، لأن دعاء السحر شأنه عظيم، حتى أن العلماء ذكروا في قصة يوسف مع أبيه وأخوته أن أخوة يوسف مباشرة يعني غفر لهم وسمح لهم، وأما يوسف أو أما أبوهم أخر ذلك سوف أستغفر لكم ربي. قالوا مع أن الأب أكثر سبقة من الأخ، فأخوهم استغفر لهم مباشرة وأبوهم أخر. قالوا نعم أخرها، أراد أن يدعو لهم يستغفر لهم وقت السحر لأنه وقت إجابة الدعاء حتى يغفر الله عز وجل لهم، وقد غفر الله لهم. فيا أخوان علينا أن ندعو الله ونجتهد في الدعاء لأنفسنا، ندعو لوالدينا، ادعو لوالديك وأبشر، أنت لك أجر ولوالديك أجر، ويرفع الله درجتهم في الجنة. كما صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليبلغ المنزل في الجنة فيقول يا ربي بما بلغت هذا، فيقول باستغفار ولدك لك من بعدك. بعض الناس بخيل، لماذا لا تدعو لوالديك؟ شوف لا تنسى الدعاء لنفسك، الدعاء لوالديك، الدعاء لزوجتك ولأولادك، كما قال الله جل وعلا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ادعو للزوجة، بعض الناس عنده شيء من أمور الجاهلية يقول لا ندعو للمرأة، كما يقول بعضهم نسأل الله العافية ذكرت المرأة قال أو يريد يذكرك يقول تقول فلانة الله يكرمك، هذا جاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه عبارة ما تجوز. ادعو لزوجي، لأنه إذا أصلح الله لك الزوجة أعانتك على أولادك وسعت في إصلاحهم أكثر منك. فادعو للزوجة وادعو للأولاد، قبل ذلك ادعو لنفسك، ادعو لإخوانك المؤمنين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الدعاء والاستغفار للمسلمين والمسلمات، الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والتوفيق والإعانة، لأنهم هم الذين يسسون أمورك وصلاحهم صلاح للناس. فيا أخوان الإنسان لا يبخل على نفسه، لا يؤتى إلا من قبل نفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال ادعوني أستجب لكم. وسبحان الله حينما تأمل في القرآن تجد أن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبينه، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك المحيض قل، كله يوجه خطاب للنبي حتى يعلمنا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. لكن لما جاء الدعاء ما جعل بيننا وبينه واسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال قل إني قريب حتى تدعوه مباشرة، بل أبشر. الله جل وعلا يفرح إذا دعوته وإذا استغفرته، ولذا جاء بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وصاغ بعض الناظمين وقال الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل الله ولا تستكثر شيئا، فإن الله على كل شيء قدير. الاستغفار مهم يا أخوان،